السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم إن السلام الحمد لله، ورحمة بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب المناسك: باب من أين ترمى جمرة العقبة؟ من أين ترمى جمرة العقبة؟ قال: حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي أنه قال: حدثنا وكيع عن المسعودي، عن المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عبد الله بن مسعود، اختلط ثقة اختلط، ومن سمع منه بالبصرة فحديثه صحيح، هكذا ذكروا. وكيع الكوفي رحمه الله، فيكون والله أعلم هل فيه شيء من يعني ضعف، لأن ما وجدت من صرحوا أن وكيعا سمع من قبل الاختلاف. عن المسعودي عن جامع بن الشداد، جامع بن الشداد أبو صخرة ووثقه، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي ثقة، قال: لما أتى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة استبطن الوادي، استبطن الوادي الظاهر أي دخل في بطن الوادي، واستقبل الكعبة، الذي نتصور أنه ذهب وهو تارك وراءه الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، حتى ذهب في بطن الوادي. أما إذا كان على يسار الوادي أو على يمين الوادي فلا يكون الظاهر التعبير استبطن الوادي، واستقبل القبلة وجعل الجمرة على حاجبه الأيمن، ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا والذي لا إله إلا غيره، رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا الحديث يعني في التعليق قال الإمام العلامة الألباني رحمه الله: صحيح، وذكر سعيد بن خزيمة، سعيد بن أبي داود، وصحيح أبي سنن أبي داود. لكن الذي نذكر والذي وراه أحاديث مخالفة لهذا، في أي جزء؟ في جعل الكعبة أو استقبال الكعبة. إذا كان يستقبل الكعبة هكذا، ومنى وراءه والكعبة والبيت أمامه، ويكون يرمي بهذه السورة ويقول: والذي لا إله غيره، رمى الذي أنزلت عليه، من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أولا سورة البقرة، ولأن سورة البقرة فيها أكثر أحكامه الحج. لكن الذي يظهر أن لفظة واستقبل الكعبة هذا هو إما أن يكون سببا أو خطأ نتيجة اختلاط المسعودي، أو يقال إنه شاذ. لماذا؟ لأن الروايات الكثيرة جاءت، منها ما روى البخاري رحمه الله عن عبد الرحمن بن يزيد، وهو ابن قيس النخعي نفسه، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى وجعل البيت عن يساره، وجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه. وهذا لا يكون في بطن الوادي، لا بد أن يكون على طرف الوادي إلى جهة اليسار، وجعل البيت عن يساره، ويكون ليس البيت في استقباله. عن عبد الرحمن بن يزيد هو نفسه روى أن جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه، ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكذلك جاءت عند البخاري نفسه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا مقام الذي وقف ومن عن يمينه منى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول ومن عن يمينه ورمى بيتا يساره. قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذا هو المعروف في مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند رمي جمرة العقبة. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يعني الحديث صحيح إلا قوله استقبل الكعبة واستبطن الوادي، يكون هذا والله أعلم فيما يظهر لي أنه ليس بصحيح، لأنه يخالف ما جاء عن ابن عمر وغيره أيضا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يقفون هذا الموقف. فبذلك والله أعلم صحيح التعليق إلى ابن خزيمة. فالذي يظهر والله أعلم أنه صحيح دون قوله استقبل الكعبة. وأما هذا مقام الذي أنزل عليه أنزلت عليه سورة البقرة، هذا وافق ما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو يكون والله أعلم الرواية جاءت عن سبب تخليط المسعود عبد الرحمن بن عبد الله. ثم قال حدثنا أبو بكر. هذا اجعلوها في بالكم والله فيكم، وانظروا فيها وبحثوا فيها جزاكم الله خيرا، وإذا كان عندكم شيئا من المعلومات الجديدة فأفيدوني. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا علي بن مسهر القرشي الثقة عن يزيد بن أبي زياد وهو يعني مختلط، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم النحر عند جمرة العقبة استبطن الوادي، فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم انصرف. فسليمان بن عمرو الجشمي هذا مقبول، واستبطن الوادي من الممكن يكون استبطن الوادي ذهب في بطن الوادي ثم يكون وقف موقف أو قام مقام الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه، بحيث جعل منى عن يمينه وجعل البيت عن يساره. لكنه جاءت الرواية بنحوها أيضا عن وهو ضعيف لأجل يزيد ابن أبي زياد وهو مختلط. قال حدثنا الطريق الثاني أيضا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان والكناني ثقة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن أحوص عن أم جندب وهي أمه عن أم جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. فيبدو والله أعلم أن هذا ليس فيه ذكر أنه رمى أين وقف، ذهب في بطن الوادي ويكون وقف الموقف الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا يترخص إن شاء الله أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل منى عن يمينه والبيت عن يساره، وليس مستقبلا البيت كما جاء في رواية عبد الله بن مسعود من طريق المسعودي وكذلك من طريق يزيد بن أبي زياد والله أعلم. فتكون الرواية ضعيفة في هذا المعنى. نعم. باب إذا رمى جمرة العقبة لم يقف عندها. هذا كأنه يشير إلى أنه كان إذا رمى الجمرات الأخرى فكان يقف عندها، لكن اليوم الأول هو يوم النحر لا ترمى إلا جمرة العقبة، فإذا لا يقف عند جمرة العقبة للدعاء أو غيره. قال حدثنا ربما يكون يحتاج أسئلة السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات أنه وقف عند جمرة العقبة أيضا، وسأل الناس والناس يسألون، كما هو في رواية المرأة التي جاءت وكان ينظر إليها الفضل. فوقف بمعنى لم يقف عندها للدعاء، وكأنه يشير رحمة الله عليه أن هناك روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند الجمرات الأخرى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا طلحة ابن يحيى، طلحة ابن يحيى ابن النعمان ابن أبي عياش المدني، صدوق يهم، عن يونس بن يزيد والأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه أي ابن عمر رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، يعني لا يقف عندها للدعاء، وإن كان يقف في الأيام الأخرى عند الجمرتين، ولا يقف في أي يوم عند جمرة العقبة. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا من طريق يونس بن يزيد وغيره. نعم. ثم قال حدثنا سويد بن سعيد هو الهروي ثقة، قال حدثنا أو فيه بعض الضعف، قال أنه يعني كان قد عمي وتلقن، قال حدثنا علي بن مصر القرشي عن الحجاج وهو ابن أرطاع الذي صدوق في نفسه إلا أنه كثير الخطأ، عن الحكم بن عطيبة الكندي ثقة، عن مقسم بن بجرة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف. هذا الباب كله فيه الروايات جاءت أنه لم يقف عند جمرة العقبة يعني للدعاء. وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف لكن الحديث صحيح بشواهده، الحديث صحيح بشواهده. نعم. ثم قال باب من باب رمي الجمار راكبا، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة على راحلته. هنا أيضا حجاج وابن أرطة هو كثير الخطأ، إلا أن الرواية صحت على في روايات أخرى التي جاء فيها، وأن منها الرواية التي تأتي عند البخاري وغيره أيضا. وهو قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل، أنا أيمن بن نابل الحبشي، قالوا أنه ثقة يهم، وقال الترمذي أنه ثقة عند أهل الحديث عامة. عن قدامة بن عبد الله العامري وهو ثقة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة أو رمى الجمرة يوم النهر على ناقة له صحباء صحباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. نعم. الصحبة هي الناقة الظاهرة التي كان على قصوائه صلى الله عليه وسلم، ولونها بين البياض والحمرة، والحمرة غالبة عليها فتقال أنها أصحب، كذلك الفرس قد يوصف به أيضا، كذلك الناقة صحباء لا ضرب ولا طرد، لا يطرد الناس من طريقه صلى الله عليه وسلم، ولا يضرب الناس، ولا إليك ولا إليك، إليك يعني كأنه يقول تنحى للطريق، وإليك عني أي ابتعد عني، ابتعدوا واذهبوا وكذا إلى آخره. أبدا النبي صلى الله عليه وسلم من جميع في جميع أسفاره صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه أنه كان له طريق مميز، وكان الناس يطردون عن طريقه صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يمشي مع الناس عامة. ولعلكم ترون تذكرون أن المنافقين في بعض الغزوات كانوا يعني كانوا يحاولون أن يسقطوا النبي صلى الله عليه وسلم من راحلته، وكانوا يقدمون رواحلهم يمينا وشمالا من راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يكون الناس النبي صلى الله عليه وسلم في مثل عامة الناس، كان لما خرج من عرفات فكانت كان قد شد وإلى هذا قد شد إنهم زمام ناقتي حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد فجوة النص صلى الله عليه وسلم، فكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، وهو يكون حتى جالسا في المسجد، فيأتي الغريب فيقول: من فيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: هذا الأبيض المتكي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، وتنح يعني لا يقول تنح عن الطريق. وهذه التي كان الخلفاء الراشدون أيضا رحمة الله عليهم على هذا. ومن جملة ما يعترض على معاوية رضي الله عنه، هكذا يعترضون، لكنه قد كما جاء أنه أن أبو بكر أن أبا بكر عمر وعثمان وغيرهم كانوا قد قلوا ألا من هو مثل معاوية وغيره من الصالحين من أسرى الصالحين. وجاء زمن معاوية فجاء في توليته ناس لم تكتحل أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولا مقامهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لازم يتخذ حرسا. فجاءت رواية الحرس أن الحرسي كان يكون يقف ويخطب وكذا، وكان بيد حرسي له كبة من الشعر، فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ وبذلك على كل حال يعني له عذره رضي الله عنه، رأى أن عثمان رضي الله عنه قد فعلوا به ما فعلوا هؤلاء جرأة على أنهم لا يقيمون لأنفسهم حراسا ولا حفاظا. كذلك علي رضي الله عنه قد فعل به هذا، وبذلك السعيد من وعد واتحد بغيره، وبذلك له عذره، ولا يقال إنه قد أتى بشيء وليس له عذر وليس له جواز فيه. نعم، فالحاصل على كل حال لم يكن له، إذا كان إذن يحتاج أي زمن أن ينظف الطريق من الناس حتى يمر الخلفاء وغيرهم خوفا من بعض المفسدين، فلا يكون إن شاء الله بعيدا عن الصواب. نعم، باب تأخير رمي الجمار من عذر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر معروف لديكم، وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم الثقة. عن عبد الملك، عن عبد الملك بن أبي بكر، هو عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم، وهو ثقة المخزومي. عبد الملك بن أبي بكر أيضا ثقة. عن أبي البداح بن عاصم، أبو البداح ابن عاصم ابن عدي الأوسي الأنصاري، الأوسي الأنصاري هو ثقة، عاصم ابن عدي، عاصم ابن عدي، أبو البداح ابن عاصم ابن عدي. عن أبيه هو عاصم ابن عدي جد أبو البداح، وصحابي رضي الله عنه، قال أن عاصم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، يترك الرمي يوما آخر. هذا الذي أخرجه الأئمة أيضا، من أخرج أبو داود عن مالك عن ابن حزم رخص لرعاة الإبل في بيتوتة أيضا، يعني لا يجب عليهم المبيت، وكذلك يقاس عليه كل من يكون له عذر، والمبيت يسقط عنه، وإلا إذا ترك إنسان. وعلى خلاف مذاهب الأئمة رحمة الله مما نقل عنه، بعضهم قال إنها سنة وليس واجب، فإذا ترك فلا يكون عليه فدية، لكن الصحيح أنه واجب، لأن كلمة رخص نفسه أو نفسها، كلمة رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد نعم ويرمون يوم النفر، فجاء فيه رخصتان لهم أنهم يرمون يوم النحر ثم يغيبون يوم 11 ثم يأتون 12 وهو يوم النفر فيرمون، أو يؤخرون أيضا إلى يوم الثالث عشر ويرمون ل 12. نعم، أو يعني لا يوم النفر إذا كانوا يأتون ويرمون، ثم بعد ذلك إذا بقوا والظاهر وهم خارج منها لم يبيتوا فلا يجب عليهم يوم الثالث عشر من أيام التشريق. فهو الذي جاء رخص لرعاة الإبل في البيتوتة يوم يرمون يوم النهر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين. كيف الغد وبعد الغد ومن بعد أو من بعد الغد يومين؟ يعني كأنه لو غابوا يوم 11 وكذلك 12 ويوم النفر، فيكون يوم النفر الثاني وهو يوم التشريق آخر أيام التشريق يوم 13 يأتون ويرمون. أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فإما أن يرموا 10 يتركوا 11 ثم يأتون 12 وينفرون مع الناس، أو يتركون حتى يوم 12 إذا كان هناك زحام فيأتون يوم 13 فيرمون ليه يومين في موقف واحد. والرمي في موقف واحد الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم على ما يلزم بعض الناس أنه يبدأ أولا باليوم 11 مثلا فيرمي أولا 7 حصيات للصغرى ثم 7 حصيات للكبرى، ثم الكبرى، ثم يرجع لليوم الثاني فيبدأ من الصغرى ثم الأسطى ثم الكبرى. لا يلزم هذا إن شاء الله. لماذا؟ واستدلوا قالوا تأخير البيان من وقت الحاجة لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أنهم يرمون بعد يوم أو يومين، ما قال لهم أنكم ترمون بطريقة خاصة كذا، فإذا يبقى الأمر على أنهم في موقف واحد يرمون ليومين الصغرى ثم للثانية للوسطى لليومين ثم يوم الكبرى، هكذا إن شاء الله، وهو الصحيح فيما رجح العلماء لهذه الأدلة أنه تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ويكون هو الراجح إن شاء الله. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أنبأنا مالك بن أنس حا قال وحدثنا أحمد بن سنان القطان وهو ثقة، أنا قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر وهو الذي مضى بين عبد الله بن بكر محمد بن عمرو بن حزم نعم عن أبيه وهو عبد الله بن أبي بكر، حدثني عبد الله بن أبي بكر وهو من محمد بن عمرو بن أبي حزم أنا أبيه أنا بالبداه أنا بالبداه أنا أبيه يعني محمد ابن عمرو بن حزم، هناك أبو بكر أنا عبد الملك أنا بالبداه. ففيه في هذا الحديث عبد الله بن أبي بكر شيخاني والده، وهناك في الحديث السابق عبد الملك بن أبي بكر والده وعبد الملك بن أبي بكر كلاهما يروي أنا بالبداه. فمالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، ولا تعلل إحدى الروايتين بالأخرى، حدثني عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أنا بالبداه بن عاصم عن أبيه عاصم بن عدي بن الجد الأوسي، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاية نعم هو الأفصح على ما جاء في سورة القصص نعم، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وقلتم أنه ماذا قلتم أنه في أخيه، يعني في بعض الروايات جاءت عن أخيه. نعم شيخنا عند عبد الملك هناك عن عبد الملك وهو أخو عبد الله، وهنا يروي عن أبيه بنفسه عبد الله يروي عن أبي بكر وليس عن محمد. أي عبد الله بن أبي بكر صحيح نعم، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو هو جده مو كذا، جزاك الله خير. نعم أنا عبد الملك بن أبي بكر يعني هو أخوه أخوه عبد الله بن أبي بكر، أنا عبد الملك بن أبي بكر هو أخوه. لا، ليس أخوه، هذا عبد الملك ليس أخوه، بارك الله فيه. هو عبد الملك بن عبد الرحمن، هو عبد الملك بن أبي بكر، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وليس هو أخا عبد الله بن أبي بكر. فهل قلتم أنه نعم؟ قلتم أن أخيه نعم. فعبد الله عبد الملك بن أبي بكر غير، ليس أخا لعبد الله بن أبي بكر، بارك الله فيكم. وهنا عبد الله بن أبي بكر أنا أبيه أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر أنا أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنا بالبداح بن عاصم أنا أبيه. قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوت أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما في أحدهما. كيف ذلك؟ يعني هل أحدهما المقصود؟ قال مالك: ظننت أنهم قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النحر، لأن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر. رمي يومين يجمعون بعد النحر، يعني يوم 11 يرمون ويرمون قبل المجيء يوم 12، هذا ظاهر الرواية. ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر، انظروا بارك الله، إما أن يرموا 11 ويجمعوا 12 فيرمون في أحدهما، أو هذا الذي يعطي هذا الحديث هذا المعنى، هو أنه يرمون يوم 11 ولا 12 وينفرون ولا يرجعون، أو يرمون يوم النفر ل 11 ولا يوم النفر 12 ولا يرجعون. قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منهما، يجمع رمي يومين بعد النحر في الأول منهما، يعني ظاهر يوم 11 يرمون ليوم الثاني. لكنه إذا كان، فإذا يكون على قول مالك رحمه الله يرمون للأول منهما، فيكون يرمون لـ11 و12 ثم يوم النفر الأخير الذي هو 13 يأتون ويرمون، وكله جائز إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: باب الرمي عن الصبيان، باب الرمي عن الصبيان. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن نمير، أنا أشعث، أشعث هو ابن سوار الكندي ضعيف معروف لديكم، أنا بالزبير عن جابر، نعم أنا بالزبير عن جابر، ونعم قال نعم، وأخرجه الترمذي أيضا عن ابن نمير، نعم. وكذلك الإمام أحمد قال: حدثنا ابن نمير مثل ما جاء عن أشعث عند الترمذي، وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله. مدار الحديث على أشعث. ماذا قال عن جابر؟ قال: حدثنا، قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح في روايات كثيرة أنه رضي الله عنه هو راوي منسك النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى النساء والصبيان هذا أيضا واقع، فربينا عن الصبيان ورمينا عنهم، لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. هذا الحديث جاء في لفظ الترمذي: فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. وقال غريب لا نعلم، يعني لفظ الترمذي جاء هكذا عن أشعث عن أبي الزبير عند ابن ماجه عن جابر: لو معنى النساء والصبيان فربينا عن النساء وعن الصبيان ورمينا عنهم، إلى هنا سليم الظاهر. لكن لفظ الترمذي: كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان، زيادة نلبي عن النساء وقال الترمذي رحمه الله: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبى أو لا يلبي عنها غيرها، بل هي تلبي عن نفسها، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية. فكأنه يقول خلاف هذا الحديث: أولا فيه علتان في الحقيقة، ضعف أشعث وتدليس أبي الزبير رحمه الله عن جابر رضي الله عنه. أما النساء والصبيان فكانوا معهم، لبوا عن النساء عن الصبيان، نعم قالوا أنه أنه ولي الأمر يتكلف كل ما يكون يتعلق بحج الصبي، تجرد الأم أو يجرد ولي الأمر، أي يجرد عن الصيام، عن الصيام، وكذلك يعتني بنظافته ويحمله بحيث لا يخرج منه شيء من البول والبراز، كل هذا. وهو لا يقدر أن يرمي بنفسه، لا يقدر أن يرمي إلى يذهب إلى منى وعرفات وكذا، فيحمله ويأخذه، فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: له حج ولك الأجر، ولك الأجر، فيكون الأجر له. أما اللفظ الترمذي الذي جاء فيه وهو ناشئ عن ضعف أشاس، ذكر فيه: كنا نلبي عن النساء والنساء بأنفسنا يلبينا، كما جاء في الروايات الصحابيات عائشة رضي الله عنها وغيرهن: كنا يلبينا بأنفسنا. ولا يأتي معنا، وهي مكلفة بنفسها وهي عاقلة فاضلة، فلا تحتاج أن يلبي عنها أحد. هذا يكون في القاصر عن الأمل، أو قد يكون معتوه أو الصغير، لكن المعتوه لا يصح منه الحج. قالوا: إلا أنه إذا حج فيكون الأجر له. ما أدري إيش قلت. من عبد الملك هو أبو عبد الملك بن أبي بكر، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن، هذا أضافه الشيخ أبو الأشبال، وضع بين قوسين أنه ابن عبد الرحمن. والآخرون ترجموا هو عبد الملك بن عبد الرحمن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، فهنا ينفصل عنه المخزومي. وأبو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هذا يعني ظاهر الأوسي ولا على كل حال، وأن أنصاري، وهذا مخزومي القرشي، فالفرق بينهما. لكن ماذا أضاف إليه الشيخ أبو الأشبال؟ جزاك الله خير، أنت نبهت على آخر. إيه أحسنت. يوجد روين بنفس الاسم يتفقان في اسم الأب. اي نعم وهذا هذا الذي استفدته في البداية عبد الملك بن أبو الأشبال أشار إلى شيء ما أنه عبد الله ابن أبي بكر في بعض النسخ، نسخ التقريب عبد الله بن أبي بكر بن الحارث، ووضع بين قوسين عبد الله بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. إيه هو هذا على كل حال. نعم، فإذا إن شاء الله الذي يظهر أنه غير أخيه، ليس أخاه أبو عبد الله بن أبي بكر، هو ابن محمد بن عمرو بن حزم، وعبد الملك بن أبي بكر ليس أخا له، نعم، ولا ابن أخيه. فعلى كل حال الرواية الصحيحة إن شاء الله أيا كان هذا أو ذاك، كلهم صفات. ثم بعد ذلك قلنا بارك الله فيك، الرواية التي فيها لا يلبى للنساء، لكنه الصبيان لا شك فيه، وكذلك من كان معذورا عن الرمي نرم، ورمينا عنهم، رمينا عن الصبيان. نعم، هل يرمى عن المرأة أيضا إذا كانت لا تقدر؟ لكن الذي يظهر أن الناس يتساهلون فيها كثيرا، والمرأة جهادهن الحج، فينبغي أن تتعب شيئا ما وأجرها على قدر نصبها، فينبغي لها أن تخرج ولو في الليل، ولو في الليل إلا قلة الزهام أو عدم الزهام، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، ولا يتساهل فيها إلا إذا كانت ثبة، إذا كانت لا تقدر أن تمشي والمكان بعيد، فهذا قد يكون لها عذر إن شاء الله فيرمى عنها. كذلك إذا كان شيخ كبير لا يقدر أن يمشي، إذا كان يقدر أن يحمل، وكما هو الآن قد تيسرت هذه العربات ولا يخاف عليه من الزحام، فلا بأس أن يكون في الليل بالحقيقة. والآن بعدما عملت هذه الجسور بفضل الله تعالى، لا يجد الإنسان في أي وقت في أي يوم زحام، سبحان الله. نعم، لأن العساكر الحمد لله يوجهون الناس إلى الجهاد أسفل وفوق وتحت وكذا، فمن هنا على كل حال الزحام لا يكون الآن، فلذلك ينبغي أن يتحرى الإنسان النساء خاصة أو الذين يقدرون أيضا يعني لا يتكاسلوا. نعم، والأمور هذه كلها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في بعض الروايات أن بهم الجراح وكل شيء، وكانوا يصلون جلوسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعدة نصف صلاة القائم، فكانوا يتحاملون أو كانوا يثقلون على أنفسهم وكانوا يقومون. وينبغي للإنسان إذا قدر ولا يتساهل. وجدت ناسا في الهند في يعني هو يقف يمكن سبحان الله يقف 10 دقائق 20 دقيقة خارج يتحدث مع الناس، لكن إذا جاء في المسجد فأول ما يجلس فأول ما يدخل في المسجد يجلس على الكرسي ويجلس جالسا يعني بدون قيام، يصلي النوافل ويصلي الفرائض وغيرها، وهذا كله تكاسل. والحمد لله نبهت الناس وكانوا قد تنبهوا وتركوا هذا والحمد لله. فينبغي للناس أن لا ينبغي أن يعلم الناس إذا كان هناك ناس يتساهلون في هذه الأمور. بارك الله فيكم. طيب، بعد ذلك متى يقطع الحاج التلبية؟ قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا حمزة بن الحارث، حمزة بن الحارث العدوي مولى آل عمر ثقة، حمزة بن الحارث بن عمير العدوي عن أبيه الحارث بن عمير عن أيوب والسختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. وهذا الحديث نعم أخرجه البخاري أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي. وفيه أيضا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الرواية جاءت عند البخاري عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس، وكلاهما ممكن. نعم، نقول أنه ابن عباس لم يكن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ولم يسمع منه، والفضل كان أردف كما هو معروف لما خرج من عرفات فأردف أسامة ابن زيد حتى وصل إلى جمع مزدلفة، ثم لما ركب بعد الجمع أو بعد النفر من الجمع من مزدلفة فأردف الفضل ابن عباس رضي الله عنه. وجاءت عند البخاري هذه الرواية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل وأخبر الفضل أنه لم يزل أي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية أخرى أيضا جاء عن ابن عباس، ابن عباس لم يسمع هذا وهذا من أمانته، لكنه جاز له أن يحذف كما حذف هنا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة. يبدو أنه كان تخلف عن هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم. فيروي هذه الرواية عن أسامة والفضل كليهما قال أو قال لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فيكون حتى الانتهاء الغاية. دل هذا على أن السنة الإنسان لا يقصر في كثرة التلبية، لأن العج والثج رفع الصوت بالتلبية يجعل الحج فاضلا وأفضل. نعم، حتى رمى جمرة العقبة. ثم قال حدثنا، هناك من قال لا تجدون مسألة إلا فيها خلاف، فقالوا لا، إنه ينبغي أن يكون إذا طلع نهار يوم النهر ويترك التلبية ويكبر تكبيرة العيد، يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لكن هذه الرواية للحاج خاصة، لا شك أنه لغير الحاج، لكن الحاج خاصة أنه يكثر من التلبية. ولا بأس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يأتون في داخل التلبية أشياء والدعاء، فيخلط بين تكبيرة العيد وبين التلبية، لكن لا يقطع التلبية نهائيا إلا إذا رمى جمرة أو عند جمرة العقبة. ثم قال حدثنا هناد بن السري أنه قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، عن خصيف، هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري صدوق سيء الحفظ، عن مجاهد عن ابن عباس قال قال الفضل كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه حتى رمى جمرة العقبة، فأسمعه يعني التلبية، أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما رماها قطع التلبية. فالحديث هذا فيه خصيف سيء الحفظ، إلا أنها يكون صحيحا لغيره، أو هذا الإسناد يكون حسنا لغيره، والحديث صحيح، فهذا الحديث حسن صحيح، حسن وصحيح إن شاء الله. ثم قال باب ما يحل للرجل إذا رمى جمرة العقبة، ما يحل للرجل لأنه ما يحرم من الإحرام ويكون رمى الجمرة، هل يحل له شيء بعد هذا من ما حرم لأجل الإحرام؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء، وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثقة، قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، قال وكيع وعبد الرحمن البهدي ثلاثتهم قالوا نعم، أو وكيع نعم، وكيع جاء مرة أخرى أيضا، علي بن محمد قال حدثنا وكيع، ثم بعد ذلك عبد الرحمن بن مهدي نعم، ووكيع يحيى بن سعيد ووكيع عبد الرحمن بن مهدي قالوا حدثنا سفيان وهو يكون الثوري، عن سلمة بن كهيل وهو الحضرمي ثقة، عن الحسن العرني، عن الحسن العرني وهو الحسن بن عبد الله البجلي العرني ثقة، إلا أنهم قالوا لم يسمع ابن عباس رضي الله عنه، لم يسمع من ابن عباس، فأرسل عن ابن عباس رضي الله عنه، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا رميتم، ابن عباس قال ما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فيما بعد، قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، كل شيء ماذا يحرمه؟ على المحرم يحرم على المحرم الطيب، وكذلك النساء، وكذلك الحلق والتقصير وغيره، لكن الظاهر كأنه يقول حل لكم الطيب أيضا، إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، يعني الطيب هو الذي الظاهر يحل، أما النساء وكذلك حل لكم أن تلبسوا غير الإحرام، هذا الذي يعطي هذا المعنى، حل لكم كل شيء، لأنه لا يخلع أو لا يخرج من لباس إحرامه على ما جاء في هذا الحديث إلا بعد رمي الجمرة، هل يلزم أن يكون الحلق أيضا ثم بعد ذلك يخرج، أم رمي الجمرة فقد يكفي؟ فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل يا رسول الله والطيب؟ قال أما أنا فقد رأيته ابن عباس، قال يا ابن عباس والطيب؟ فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ أولا نريد أن نعرف صحة الإسناد، الحديث منقطع أو إسناد منقطع، لأن الحسن العرني كما قال الأئمة رحمة الله أنه لم يلقى أو لم يدرك ابن عباس ولم يسمع منه، فالحديث مع انقطاعه من هي قال أما أنا، فإذا هذا موقوف أيضا، أما أنا فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضم رأسه، هل يعني تضميقه بالرأس كان بعد رمي الجمرة؟ أولا موقوف عن ابن عباس وهو أيضا ليس بصحيح بإسناد صحيح عن ابن عباس، إلا أن له شاهدا من حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، من قول عمر هل يكون شاهدا له، أو نقول قول ابن أو إسناد ابن عباس ضعيف وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه، لأن الآن الاستشهاد بفعل الصحابي لفعل صحابي أو قول الصحابي لقول الصحابي هذا لا ليس من تعامل الأئمة رحمة الله عليه، إلا أنهم يقولون إن لم يثبت عن ابن عباس وإن لم يثبت عن أبي هريرة فقد ثبت عن غيره، لكن لا يقولون أن هذا يكون حسنا لغيره لأجل أن عمر فعل هذا، فهذا كله يكون التحسين للحديث المرفوع أو للإسناد الذي يكون لأن صحابي واحد، فيقال إن هذا حديث هذا إسناد فيه انقطاع لكنه يقويه ما جاء، فيكون عن عمر إسناده صحيح لتقويته من طريق آخر، أو يكون يعني إسناد الحديث المرفوع يقوي، لكن فعل صحابين أو قول صحابين لا يقوي قول صحابين آخر، فنقول عن ابن عباس ضعيف لكنه ثبت عن ابن عمر أو ابن عمر أو أي أحد. فهنا البيهقي رحمه الله كما أفاد الشيخ ابن الألباني رحمة الله عليه أنه سرقت من هناك، لكن لا تظنوا أني جيت به من عند نفسي من حديث عائشة، لأنه في الإرواء قال من حديث عائشة عند البيهقي نعم رأيته في الجزء الخامس 735 بإسناد صحيح عن عمر إذا رميتم الجمرة جمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لحله. أيضا تأتي الرواية أخرى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي محمد هو ابن عبيد التنافسي وأبو معاوية أبو أسامة كل هؤلاء عن عبيد الله وهو ابن عمر على عمري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها رواية الإسلام قوي من أقوى الإسلام. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم بعد الإحرام أم قبل الإحرام، الظاهر الروايات كلها تدل على أنه قبل التلبية، ولإحلاله حين أحل وفي رواية أخرى قبل أن يطوف البيت. فيكون يعني الذي يظهر أنه ليس رمي الجمرة فقد محلا له الطيب، محلا له لباس الإحرام أو لباس غير الإحرام وخلع الإحرام. إذا رميتم بسبع حسات وذبحتم وحلقتم فقد حل كل شيء إلا النساء ولا يحل إلا بعد الطواف. قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لحله. فالذي يظهر الله أعلم أنه على قول ابن عباس لم يثبت عنه هذا الحديث، ففتوى ابن عباس فيه ضعف، لا مفاد فتوى ابن عباس أن رمي الجمرة فقط يكفي. وأنا أذكر أن الشيخ الألباني رحمة الله كان يقول به، فما أدري هل رجع أو لم يرجع، وحتى في منى سمعنا منه في قيام مقيم الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وكنا نحج الله أكبر الأيام المباركة كنا في الماجستير وكذلك حتى في التراب، فكانوا يأخذوننا للترجمة حتى فتاوى حتى خطبة الشيخ على الشيخ رحمه الله الذي الآن هو لا يخطب كان يعطى قبل يومين فنترجم، وكان يسحب على ريكس روتاري على أوراق حرير وعلى نسخ مئات النسخ، وكنا نوزع أيضا في الحجاج قبل الخطبة. هذا كله مضينا عليه الحمد لله. فنقول بارك الله فيكم، بأي مناسبة ذكرت هذا؟ في الطيب والنساء لذكر الطيب. في ذكر الطيب نعم، قال الطيب حين أحل. كنا نجتمع مع الشيخ الألباني رحمة الله عليه في هذا المخيم، فكان الشيخ يرى والله أعلم هل رجع عنه، يعني تذكري هكذا إلا ممكن أنسى ولا أنسى إن شاء الله، لكنه كان يقول رمي الجمرة فقط يحلل له أن يلبس ثيابه ولو لم يكن حلق، لكن الصحيح في هذا أنه لا بد أن يكون رمي الجمار والحلق وأيضا الذبح. من عليه ذبح، من عليه ذبح ذبح، ومن لا عليه ليس عليه ذبح فيكون الرمي والحلق والحلق. وأما ما جاء في قول بعض الفقهاء العلماء أظن ما أنا لا أجد من القدامى، لكن في المشايخ المعاصرين رحمة الله أحياهم وأمواتهم، إذا عملتم من أربعة أشياء أو عملين من الأعمال الأربعة، يعني يوم النحر أربعة أعمال، رنحت رمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف، فإذا عملتم اثنين رمى وطاف، رمى وطاف فقد حل له كل شيء، ورمى وحلق فحل له، الرمى وذبح فحل له، هكذا قالوا. لكن هذا لا يوجد عليه دليل أو في له دليل، والله أعلم. فإذا الذي يظهر أن الإنسان يحتار في هذه المسألة أن فتوى ابن عمر رضي الله عنه، فتوى عمر رضي الله عنه أنه الرمي ثم الذبح والحلق يبقى عليه الذبح، أما الرمي والحلق يكون على الجميع أو التقصير، ولا يحل كل شيء إلا بالرمي والحلق لمن ليس عليه ذبح، وإذا كان عليه ذبح فينبغي أن ينتظر حتى يذبح ولا لليوم ولو لليوم الثاني، والله أعلم. ثم قال: باب الحلق. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قال: حدثنا محمد بن فضيل، محمد بن فضيل بن غزوان تدوخ إلا أنه كان يتشيع عن عمارة بن القعقاع، عمارة بن القعقاع بن شبرمة، نعم، أنا أبي زرعة، أنا أبي هريرة، هو ثقة لكنه قالوا لم يسمع من ابن مسعود فقط، وأما هنا فروى عن تابعي، أنا أبي هريرة، عمارة بن القعقاع، أنا أبي زرعة، وهو هرم ابن عمرو، نعم، أبو زرع هرم ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، البجلي رحمه الله، أبو زرع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا. قالوا: يا رسول الله، يعني الرابعة، والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فهذا بكل صراحة يستدل به العلماء أن الحلق أفضل من التقصير في العمرة وفي الحج وفي أي نوع من أنواع الحج، والله أعلم. نعم، ولذلك يستحب قالوا إذا كان الإنسان اعتمر قريبا من أيام الحج فالأفضل له أن يقصر، لكن الذي يظهر إن شاء الله إذا كان هو يحلق أو يحلق على ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد على الأقل يوم ثمانية إذا كان سباها أحرم وحلق، ثم تسعة ثم عشرة، يبقى شيء يمرر عليه الموسى إن شاء الله ويحلق، فيكون عاملا بالحديث في كلا النسكين على العمرة والحج. لكن رأينا في قول العلماء أو في التأليف قالوا الأفضل له أن يقصر حتى يبقى له يوم النحر أو يوم الحلق ويوم النحر وبعده ما يحلق به. الذي يظهر إن شاء الله أنه مهما كان الشعر يطلع شيئا ما ويمر عليه الموسى ولو كان شعر شعران أو جزء من الشعر، فيكون كلاهما له إن شاء الله الأفضلية، ولا يقال إنه أخطأ في الحلق ما بقي في يوم النحر إلا يوم ويومين. اللهم ارحم المقصرين في المرة الرابعة، لأنه قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا. قال: حدثنا عبادة بن الوليد أنه قال: حدثنا محمد بن فضيل. كذلك مسلم رحمه الله أيضا عن عدة طرق عن ابن فضيل، ومن طريق آخر عن أبي هريرة أيضا، فجاءت هذه الرواية أصح الصحاح. ثم قال: حدثنا علي بن محمد والطنافسي وأحمد بن الحواري، وأحمد بن عبد الميمون الكوفي الدمشقي من الثقات الزهاد، نعم، قال حدثنا عبد الله بن نمير الحمداني الخالفي ثقة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. كم مرة سارنا؟ رحم الله المحلقين واحد، رحم الله المحلقين الثاني، رحم المحلقين الثالث، ثم الرابع والمقصرين يا رسول الله. فاتفقت هذه الرواية مع الرواية السابقة، وكذلك جاء أنها سمعت جاءت عند هذه الرواية عند مسلم عن يحيى بن الحسين عن جدته أنها سمعت في حجة الوداع نعم النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت وجدته يا أم الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما جاء في هذه الرواية عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم هذه الرواية ذكروا في بعضها أنه في بعض روايات البخاري مرة أو مرتين فقط هكذا، وفي رواية البخاري رحم الله المحلقين مرة أو مرتين هكذا جاء بالشك، ورواية عبيد الله حدثني نافع قال في الرابعة والمقصرين، فهي رواية الجزم والحزم تكون مقدمة على رواية الشك، لأن رواية البخاري من طريق من هو؟ رواية البخاري رحمه الله من طريق نافع نعم أن على كل هل جاء رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم في الثالثة أو في الثانية قال والمقصرين، وهنا الروايات الأخرى عن نافع جاءت قال في الرابعة والمقصرين، فنقول هناك شك، وهنا رواية الجزم فهي مقدمة على رواية الشك، إن شاء الله إشارة إلى أن هناك في اختلاف في بعض الروايات فالجمع بينهما أو الترجيح هذا هو. ثم بعد ذلك قال وكذلك رواية أم الحسين جدتي جدة يحيى بن الحسين أم الحسين بنت إسحاق الأحمصية أيضا وافقت روايتها بعد ثالث بعد المرة الثالثة بالدعاء رحم الله المؤلفين جاء والمقصرين. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير أنه قال حدثنا يونس بن بكير عبد محمد بن نمير الحمداني الثقة يونس بن بكير بن واصل الشيباني قال وهو صدوق قد يخطي هكذا قال ابن حجر قد يخطي له بعض الأخطاء لكن هنا الحمد لله لم يخطئ نعم. قال حدثنا ابن إسحاق أنه قال حدثنا عبد الله بن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار المكي الثقفي صدوق ربما دلس، وهنا دلس عن مجاهد ولم يصرح نعم، عن مجاهد عن ابن عباس قال قيل يا رسول الله لما ظاهرت للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة؟ قال إنهم لم يشكوا، إنهم لم يشكوا، يعني ما معنى لم يشكوا؟ هذا قد يكون يعني الله المستعان لم يشكوا في كون الفضل، في كون الفضل أكثر في التحليق، يعني فالحلق هو الأفضل، وهؤلاء الذين قصروا كأنهم شكوا، كأنهم شكوا، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يؤخذ منه قاعدة والله أعلم أن التأكيد على الشيء عدة مرات وثم بعد ذلك يكون بعده شيء فيه جواز فالأفضلية يكون للمؤكد هذا واضح جدا، فإنهم لم يشكوا هذا ينبغي أن نجعل في كل شيء قاعدة والله أعلم كأنه يشك وإن لم يشك لكنه قال أنا أعمل بالتخير لا بأس فيها ما دام خيرت وما دام قبيح لي، فكأنه والله أعلم شك في كون الأفضلية إنهم لم يشكوا هكذا لم يقرأ أنا كنت أظن أنه لم يشكوا أو لم يشكروا لم كذا فلم يشكر الله تعالى، لكنه ما وجدت هذه الكلمات أو هذا الشرح عند أحد فإذا التقصير لا شك أنه يجزي كما ذكر الترمذي رحمه الله عن أهل العلم، لكن الحلق هو الأفضل. نعم، قال أنه أهل العلم جاء جاز، لا يقال أنه لا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم أيضا، فيجوز يحلق، لكنه الأفضل ألا يتكاسل شيئا ما، لأن الإنسان لا يحج كل يوم، وقد نقص من بعض الأشياء من الأنساك، فينبغي ألا ينقص من هذا شيء ثم من هذا شيء ثم من هذا شيء، فيذهب الأجر الكثير. فالحريص على أجره لا يقصر ولا يتساهل. نعم، وجاءت هذه عند الإمام أحمد أيضا وغيرهم بهذا اللفظ عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. ثم بعد ذلك بالمقصرين ليس بذكر أنه لم يشكوا. ثم بعد ذلك قال باب من لبد راسه. قال حدثنا التلبيد هو أن يجمع شعر الرأس بشيء كالسمك، هكذا قالوا عند الإحرام أو غير الإحرام لئلا ينتشر، ولا نعم، وقالوا أنه أيضا يكون يحفظ، وكانوا يعملون في الحج خاصة أو الذين يكونون في البادية ولا يجدون للغسل فرصة، فيمنع من القمل أيضا، قمل السمك خاص ويكون قاتل للديدان أو للقمل، هكذا قالوا، لا يأتي القمل من طول المكثي بغير الغسل، وهكذا قالوا. فالتلبيد لبدا. وجاءت رواية رأيته في بعض، وهي ضعيفة ظاهرة فيها بعض الشبهة، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان مسبدا رأسه تسبيد في الإحرام، مسبدا التسبيد قال وأن يغسل الرأس أو يغتسل، يغسل الرأس وهذا أو يغتسل ثم يلف عليه ثوبا حتى يضم الشعر، وهذا واقع إذا كان يلم بعدها، وإن كان إذا كان الشعر طويل فيجمع ويرتب ويجمد، لكنه لا يكون قويا، ربما إذا جاءه الريح شيئا ما فيذهب، لكنه يبقى شيئا ما مرتبا على كل حال وملتصقا بعض التسبيد. فإذا كلمتان التسبيد والتلبيد، والتلبيد يكون بسمغ ونحوي الذي يثبت أو يعني كأنه يجمد الشعر في مكانه لا يكون ينتشر، أما التسبيد لا يمنع من الانتشار إذا جاءه ريح ومضى يوم ويومين نعم عند النوم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن مالك النافع أيضا، وكذلك مسلم رحمه الله عن موسى بن عقبة النافع عن ابن الله. ثم قال حدثنا قال أنا يا رسول الله قلت أنا باب، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل من امرتك أنت ولم تحل أنت من امرتك، كان إني لبدت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنهى. ليس تلبيد الرأس يكون مانعا من الإحلال، إنما هو قل تقليد الهدي، إلا أنه لبدت حتى يمكث طويلا بدون حل الإحرام أو بدون الخروج نعم، قلدت هذه لأن الروايات أكثرها لو استقبلت من عمري ما استدبرته لما قلدت الهدية وما ورجعتها عمرة. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا عمرو بن أحمد بن عمرو بن السرع المصري أنه قال أنبانا عبد الوهاب عبد الله بن وهب أنه قال حدثنا يونس وابن يزيد بن شهاب بن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. تقبل الله منا جميعا إن شاء الله أمرنا. خلاص، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سؤال شيخنا واحد ورد من أخينا أبي تميم يقول اشترط الإمام البخاري رحمه الله تعالى على نفسه ألا يخرج أو يخرج في كتابه إلا الحديث الصحيح الذي رواه عدلاني فأكثر والتزم بذلك، لماذا رواه من؟ البخاري لا رواه عدلان أجلان عدلان عدل وعدل عدل وعدل هذا ذكره أبو علي الجياني وغيرهم قالوا إنه كذلك الآخرون قالوا من شرط الصحيح أن يكون عزيزا وهذا ليس بشرط إن شاء الله ليس بشرط وقد تفرد كثيرا هذا معروف في مصطلح الحديث تنظرون فيه إن شاء الله لكن يقول ينقل الشيخ أبو تميم ولا يعني هذا هذا جهده والله هو كتبه في الدردشة قال لماذا بدأ الإمام البخاري صحيحه وافتتحه بحديث غريب يشير إلى حديث عمر هو هذا لما ذكروا هذه المسألة قال ابن حبان أيضا أنه يعني أن يكون صحيحا هكذا نقل عنه لكنه على كل حال قالوا أنه ويرد عليه ابن حجر نفسه قال يرد عليه بأول حديث في صحيح البخاري إنما الأمر بالمعروف على كل حال انظروا فيه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وعافاكم الله من كل شر غير العلم نعم آمين آمين بالنسبة للتلبيد اللفظة الأخرى هي التصليد أو غيرها تصبيد بالباء بالباء تصبيد تصبيد ألف باء تصبيد نعم الله يبارك السلام عليكم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعواتكم حفظكم